التمتع على صفة خاصة وذكرتم صفته، وإذا جاء إلى البيت وطاف تحمل من العمرة وهنا ثم يبقى في مكة إلى أن يأتي يوم التروية. نريد أن نعرف متى يحرم للحج في يوم التروية ومن أين يحرم الحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن من الحجة. يحرم الحج من مكانه الذي هو نائم فيه، ويحرم بحال ويذهب إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما أثبتنا ذلك في بيان صفة الحج. لا لكن هل يلزم المحرم في يوم التروية أن يطوف بالبيت أو يحرم بالبيت؟ لا يلزم، لا يلزمه أن يطوف بالبيت ولا أن يحرم من البيت ولا يسن له ذلك أيضا، لأن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مكانه، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا أو أن يطوفوا قبل إحرامه. لا عرف الشيخ محمد في صفة الحج أن الحاج يخرج إلى منى يوم اليوم التاسع من الحجة بحرم، لكن لو لم يدرك الوقوف بعرفة إلا متأخر فما الحكم؟ أولا عرفنا أن الإنسان في اليوم الثامن يخرج إلى منى ويبقى بها إلى صباح يوم التاسع ثم يذهب إلى عرفة. لا. فلو أن الحاج لم ينزل في منى يوم الثامن وذهب إلى عرفة رأسا، هذا سؤال أيضا من هذا اليوم. لا. فهل يصح الحج؟ وجواب على ذلك نعم يصح الحج، بدليل حديث عنه بن غيرث رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى معه صلاة الفجر في مزدلفة، سأله فقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأخذت راحلتي فلم أدع جبلا إلا وقفت عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأن شهد صلاة الحادث ووقف معنا حتى مكة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد صفته. وهذا يدل على أنه لا يجب أن يبقى الحاج في منى في اليوم الثامن والوسع، وأنه لو ذهب إلى عرفة رأسا لكان حجه صحيحا، لكن الأفضل أن يبقى في منى من ضحى اليوم الثامن إلى تطلع الشمس من اليوم التاسع. لا. وأما السؤال الذي سألتم عنه وهو أنه لو لم يقف بعرفة إلا بعد الغروب هكذا؟ لا. لا أقول لا أنه لا ذهب إلى عرفة مبكرا. إذا لم يذهب إلى عرفة مبكرا ووقف بها قبل أن يطلع الفجر يوم الجيد فقد تم حجه. لا. يعني ينتهي الوقوف بعرفة بثمانية الفجر يوم الجيد.